الغرب مأوى السماء. فولترون فولترون عالم الفضاء عالم للأقوياء. فولترون قوة فولترون التحام فولترون تعاون فولترون من أجل الخير والسلام. وماكس أدعياء يتحدون الخير يتحدون نور الفضاء. عمال قهوة كيفن وماكس أدعياء يتحدون الخير يتحدون نور الفضاء. فولترون فولترون قوة للخير تنطلق نحو السماء. فولترون فولترون عالم الفضاء عالم للأقوياء. فولترون فولترون تعاون فولترون من أجل الخير والسلام.